الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وبعد ذلك تكلم القرآن على قضية أيضا وقف فيها الكافرون موقف العناد والمكابرة والتكذيب، هي مسألة إرسال الرسل. إرسال الرسل هم يقولون إن الله إذا أراد أن يرسل رسول كان يجيب حاجة ملك ولا حاجة يرسله، ما يجيب بشر منه. برضو ده من غباء الفكر. ليه؟ لأن الرسول حين يبلغ رسالة الله عليه بلاغ العلم وعليه نموذجية السلوك، بيقول لهم صلوا وبيصلي، زكوا وبيزكي، اصبروا وبيصبر، يبقى عمل ايه؟ بيدي علم وبيدي تطبيق ايه؟ ولذلك كان خلقه القرآن، مش القرآن بس منهج بينقال، لا ده سلوك يفعل. القرآن سلوك ايه؟ يبقى الرسول له كم مهمة؟ مهمتين، يبلغ ايه؟ ويبقى نموذج سلوكي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الايه؟ اليوم الآخر. لو أن مدام الرسول فيه مبلغ وفيه سلوك، السلوك ده لو أن فيه ملك يقول حيبلغ يا شيخ، يبلغ منهج ربنا، إنما ما يجيش أسوة في السلوك. ليه؟ لأنه لو كان الملك مستقيم ما بيعملش حاجة نقول ما هو طبيعته كده، ده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، من أين تأتيه منافذ الشهوة وهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتألانك ولا يتناسل ولا بحدي له منافذ الشهوة منين؟ لما يجي يقول لك اعمل زي خذ المنهج ده وطبقه واعمله يقول له ما اقدرش، انت تطبقه لأنك انت طبيعة علوية، انما انا ما اقدرش اطبقه. اذا كان بطبيعة الأسوة لازم يكون الرسول من مين؟ لازم من البشر، عشان يقول لهم انا لم آمركم امرا انا عنه بنجوى، هذيني بعمله زيكم. إذن الأسوة لابد أن تكون. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على العرب ويبين له فضل، يبين فضله عليهم، يقول إيه؟ رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. يعني أولا من أنفسكم دي يدي له إنه بشر مش ملك، هذه واحدة. وما هوش جاي لكم من أمة أعجمية، لا ده من العرب، ومش جاي من مطلق عرب، لا ده من بيئتكم من مكة من قريش. ليه؟ عشان تبقوا عارفين ايه تاريخ وحركات سكنات، وعارفين سلك ايه وعمل. لا ده لو لم يكن دين لكان اقتداء خلق، لو لم يكن دين لكان اقتداء ايه، بدليل ان الشيء النفيس اللي كان عندكم حين تحبون ان تضعوه وديع عند واحد تودوه عنده، هلا تبقوا ازاي عمالين بتحبوه وتكفروا بيه؟ وده وين بيكون عندكم شيء كويس تعملوه ايه؟ الأمين سموه الصادق وسموه. يبقى إذن من أنفسكم دي كان ولا بد أن تكون. ولذلك الحق سبحانه وتعالى رد عليهم في آيات أخرى، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. الله إذن اللي خلاكم ما تؤمنوش أنه بعث مين؟ بشر. هنقفشكم قفشة تاني في أنكم برضو هتقدروا تقولوا من كنت كذبا فكن ذكورا، هيجذبوا مرة سنقولوا ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب انتوا تنزلتوا عن حكاية البشرية، هو رجل من القريتين عظيم يعني بشر، انتوا مش ليه ثابتين على حاجة واحدة؟ يقول قل ردا عليهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. عشان تبقى ايه طبيعة الايه؟ الأسوة موجودة. ما تقدرش تقول لا أنا ما أقدرش أعمل زي. احنا ضربنا مثل قلنا هب أنك رأيت أسدا يصور ويقول في الغابة ويفترس ده ويفترس ده ولحد مش قادر يعمله، أتفكر مرة أن تصير أسدا؟ إنما لو رأيت فارسا على فرسه ممسك بالسيف وعمال بيطيح في رقاب الأعالي كده ويضرب ده ويعمل زي، تفكر أنك تعمل زي ولا لا؟ إذن الأسوة لابد فيها من اتحاد الجنس. إن اختلف الجنس تبقى الأسوة ما إيه؟ تبقى الأسوة ما تنفعش. فرد الله عليهم في هذه المسألة أيضا وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أنت لست بدع في الرسل، الرسل الذي أرسلتهم طيلة أمور الرسالة ومواكبها كلهم من مين؟ من البشر. بس جاب رجال هنا عشان تفيدنا بشر جنس، وتفيدنا النوع أيضا، وتفيدنا النوع بشر بس يكون إيه؟ ذكر. ليه؟ أم قال لك لأن طبيعة الرسول المخالطة، المعاشرة، يظهر على ده ويتكلم ويده، والمرأة مبنية على الإيه؟ على التستر. وأيضا هيبقى أسوة للناس، إنما بالله كده لو ربنا بعت نبي كده وبعدين النبي حبلت كده، ها؟ تبقى النبي النهاردة حامل، ولا النبي عليها العادة النهاردة مش هتطلع، لا مش هتصلي النهاردة، مش يبقى بطبيعة الأشياء لازم يكون إيه؟ رجال. ورجال لهم ميزة، وهو أن نوحي إليهم. يبقى إذن الرسول إياك أن تتحكم فيه بقولك بشرية، قل له بشرية فيها عنصر آخر وهي إيه؟ نوحي إليه. ولذلك يقول أنا بشر إيه؟ بس يوحى إليه. ما تجيش يكلمك كلمة ولا حاجة تقول له ما أنت بشر زينا، نقول أنا بشر زيك إنما ما بيوحاش ليك. هو بيوحى لمين؟ وبيوحى إيه؟ يبقى في عنصر زائد ولا لا؟ عنصر زائد. وما أرسلنا من قبلك، يعني لست بدعا في أن تكون بشرا، لأن موكب الرسالات قبلك كلهم إيه؟ رجال. نوحي إليه. وإن كانوا عايزين يتأكدوا من هذه المسألة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إن كنت الحكاية دي غيبة عنكم ولا أظنها تغيب. ليه؟ لأن دي قضية عامة في الرسالات كلها، وما دام قضية عامة في الرسالات كلها ما كانت لتخفى عليكم، وخصوصا عندكم ناس يعلمون، زي عندكم ورقة ابن نوفل، وعندكم الناس اللي اشتغلوا مثلا بكذا، ولا على ايه عندكم اليهود اللي انتم تسألون في كل حاجة، ما هم كانوا بيقولوا لكم اسألوا النبي في كذا، وانتم تقول لهم قولوا لنا النبي يعني مش عارف ايه، ما اسألوهم بقى في الحكاية دي. ولما يسألوا اهل الذكر اللي هم مثلا اليهود والنصارى هيقولوا لهم ايه؟ ما هذه مسألة لا تمكن المخالفة فيها، يبقى لابد هنقوله لأنهم قالوا موسى وعيسى، يبقى لازم هيقولوا بشر ولا مش بشر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حين تقول لمخاطبك اعمل كذا إن كنت لا تعرف، يبقى أنت فاهم إن هو إيه؟ إن هو عارف، ولذلك تشك في القضية. تشك في القضية ما تجيبهاش بإذا، القضية اللي ما تشكش فيها قول إذا، إنما القضية اللي فيها شك إيه؟ يقول له إيه؟ والله اسأل الذكر ما كنتش عارف بقى، إن لم تكن تعرف يبقى أسأل. يبقى ساعة ما تقول له إن لم تكن تعرف يبقى أسأل، بمعنى إيه؟ إن أنت في شك من أنه هو عارف، إما يبقى موقفه إيه؟ موقفه عناد ولجاج ومكابرة.